بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس السادس بعد المئتين في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بين غزوة مؤتة وفتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك الأرض الذين حوله كالحبشة ومصر وبلاد الروم وفارس وغيرها، يدعوهم إلى الإسلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل مؤتة إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ومن ذلك ما أرسله إلى ملك الروم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال إنه خرج تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فلما كانوا بإيليا وهي القدس دعاهم ملك الروم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا الترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه أصحاب أبي سفيان، وقال جعلوهم خلف ظهره، ثم قال إن كذب علي فأخبروني. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عنه، وهو على دين قومه حينها، فترفع عن أن يكذب فتمسك عليه كذبة، وهو على دين قومه وعلى الكفر، وأن الكذب صفة من صفات النفاق، ونحن في زماننا هذا نرى كيف يكذب الرجل الكذبة فلا يتحرك له جفن ولا يراقب ربه، وقد تكون هذه الكذبة مما تفسد بين البيوت وتفرق بين الزوجين وتفسد الخلق وتبلغ إلى ملايين الخلق، وقد يدخل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تلقي به في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من الخذلان. يقول فسألني فقال كيف نسبه فيكم؟ قال فقلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال فقلت لا. قال فهل يغدر؟ يقول أبو سفيان وهذه الكلمة أو هذا الجواب الذي سأذكره قال لم أستطع أن أقول كلمة أصيب فيها محمدا ومن معه بشيء إلا هذه. قال فقلت له لا، ولكننا في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، وكانت مدة صلح الحديبية. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال إلى ماذا يدعوكم أو بماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم جاء بعد ذلك ملك الروم ليشرح لأبي سفيان لماذا سأله هذه الأسئلة. انظروا إلى هذا الملك وإلى عقله وإلى فهمه. قال سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قاله قبلها أو قاله قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه ملك فذكرت أن لا، ولو كان يطلب ملكا لأبيه لادعى هذا، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا، فعرفت أنه لا يمكن أن يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحان الله، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه وهكذا أتبع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت لي يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لي لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت لي كذا وكذا، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أدري أنه سيخرج بينكم، وإن كنت صادقا فوالله ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لا إله إلا الله. ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية وقرأ ما فيه: أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت أو فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وهم الروم. ثم قرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أي عظم، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذه من الآيات العظيمات أيها الإخوة، أن هذا الملك وقد جاء أنه أراد أن يدخل قومه في الإسلام، فغضب البطارقة الذين عنده ونخروا ورفعوا الأصوات، ثم قال: على رسلكم، إنما أردت أن أرى شدة تمسككم بدينكم. فهدأوا، ولكنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه قال: ظن الخبيث بملكه، أي بخل به وأراد الدنيا. نسأل الله حسن الخاتمة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.